طيب الاسماء وهبيلي هبيلي على الاسماء جبيلي ريح طيب الاسماء او هبيلي هبيلي على الاسماء جبيلي ريح طيب الاسماء او هبيلي هبيلي على الاسماء يا قاسم القسمة يا غدر العبيد يا اسمع يا نسمع اجعل له القسمة يا نسمع يا راسد اسمع يا نسمع يا نسمع وخرساج المطيع والغدر الرفيع يا نسمع يا خمسين في ربيع يا نسمع ميلاد الشفيع يا نسمع وخرساج المطيع يا نسمع والغدر الرفيع يا نسمع على المحبوب يا نسمة الإسلام والشعوب نسمع واستر لي العيوب يا